ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرا؟ القول الصحيح المنع، المنع من التصوير مطلقا، سواء بالكاميرا أو باليد أو بالرسم والبناء والصناعة التماثيل، تصوير عموما حرام لعموم الأحاديث عن التصوير، النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار، ولم يستثني تصويرا دون تصوير، إلا أن العلماء رخصوا في الصور الضرورية، الصور الضرورية مثل التابعية، حفيظة النفوس، رخصة القيادة، بطاقة الشخصية، هذه الأشياء أصبحت ضرورية للإنسان الآن، أصبحت الآن ضرورية، الإنسان ما يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم ويدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كلية الشريعة، ما يدخلها إلا مفروضة عليه، هذه ضرورة، هذه تصبح ضرورية، وإذا جاءت الضرورة يبيح المحظور بقدر هذا فقط. أما التصوير هواية أو فنا أو تعليما هذا لا يجوز، يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة.